لكن فين المنطق اللي ما وصلنا علم ابن باز؟ لا يا اخواني، لان علم هؤلاء هو علم كتاب السنة، فاعطيني منطقه ما دخل فيها كتاب السنة. طيب فين العام الجماعه بقى، منظم والسريه، هو حد يقول لك كنت عريف ولا رائد ولا لواء ولا مش عارف ايه، اوعى تقول لحد، على لابد يكون عندك حس امني وحس مش عارف ايه، هو حد يعرف حاجه، هات الشنطه، حط الشنطه، الشنطه السوداء احنا بنبدل ايه عمله، واخد بالك، محدش كلم حد، اوعى تقول لحد ترى فين، وعلى حد ايه، انت بس خد الورقه دي وزعها، خد الصوره دي وزعها، طب فين، هيقول لك طب هنعمل مش عارف ايه، طب الساعه كام، ما تلاقيه حد فيكم شاف واحد يعلق صوره بتعلق انت، طب حد فيكم شاف حد بيقطع ورقه، كل ورقه بتقطع، اخ بيبعت لي اتصل عليا من المدينه الجامعيه بيقول لي كل ما نبعت نعمل ورقه تتقطع، تتقطع امتى؟ قلت له ما تتعبش نفسك، انت قطع على وهي تتقطع اصلا، لكن يقول لك احنا عايزين نستخبى، استخبى فين يا ابني؟ دول ما حدش بيشوفهم. حد بيشوف؟ لا يمكن تلاقي حد بيشوف حد ابدا، حد بيقول شاف حد؟ الشيخ حسن البنوبي راح ثاني يوم الصبح على الدكان لقى تمام الواجهه كلها من امتى؟ راجل قافل المحل ورايح الصبح يفتح المحل، امتى ما تعرفش امتى؟ لا يمكن لو توقف على المحل هتلزق برضه السوق، ما تعرفش منين؟ واخد بالك؟ فهؤلاء لا اصروا بالعلم لاحد، العلماء الكبار، ولا جعلوا العلم لاحد دون احد، ولا هم الذين جعلوا هذه التنظيمات السريه، ومع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بهم العباده والبلاد، كتبت المؤلفات وفرغت، وحصل الان ما لم يكن يتخيلون، يعني ابن عثيمين الان ما شاف كتب المفرغه دي، متى ولم يرها؟ زي ابن تيميه، متى ولم يرها هذه المؤلفات؟ زي النووي، هل يتخيل النووي ان الاربعين بتاعته ديت او شرح على مسلم يبلغ ما بلغ؟ بينك وبين النووي كام؟ 700 800 سنه. واربعين نووي، انا لو اكلف اقل طالب فيكم الان يعمل 100 من الصحيحين هيعمل، لكن هل يكتب لها القبول وتتوزع مثل هذا؟ يعني الاربعين نووي دي فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن كلها في الاداب. لو انت الان تكتب 40، لا هتكتب 100 حديث وهتنتقيهم من الصحيحين. ما كانش النووي عاجز عن هذا، لكن سبحان الله كم من حافظ لها وكم من شارح، وكان لها 40 يعني ايه نازله من السماء، سبحان الله. فين اللي علق بقى الاربعين ونشر الاربعين وخليك مع النووي واوعى تسيب النووي؟ لا، لكن هذه بركه العلم، هذه بركه العلم، اذا قام على سوق الكتاب والسنه حصلت البركه العظيمه والنفع العميم. فالمساله يعني مش محتاجه نقول لا اصل الامه ما كانتش فاهمه والنهارده لازم نفهم، ان الامه لابد تلجا الى مثل هذه الاشياء، لا، الامه تلجا الى ما لجا اليه الاكابر، وما عليك الا الايه؟ البلاغ. قال زيد بن اسلم رحمه الله تعالى قال: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجه. بعلم الحجه. طيب الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق وضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فقال تعالى: الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم لتعلموا، فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. يعني ايه من الخلق والأمر؟ يعني خلقك لتعلم هذا، وأمرك يعني شرع لك لتعلم هذا، فدل هذا على أن زبدة الخلق، على أن زبدة الخلق والشرع أن تعرف من ربك الذي تعبد. لهذا وفق ابن عبد الوهاب لما وضع الاصول الثلاثه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من ربك؟ يبقى هذه الزبده، فاذا عرف الناس ربهم على الوجه الاكمل، هذا الغايه من خلق الخلق والغايه من هذا التشريع. شوف الاستنباط الجميل. طيب الوجه الخامس والعشرون ان الله سبحانه وتعالى امر اهل العلم بالفرح بما آتاهم، وأخبر أنه خير مما يجمع الناس،

الارض البلد اللي فيها طالب علم ما تستطيعش حد يغزوها ابدا، لا تلاقي فيها لا صوفيه ولا اخوانيه ولا سلفنجيه ولا اي حد خالص، لكن الارض اللي ما فيها هتجد فيها كل المبيقات، جسم ما في مناعه، يبقى ده ينزل يحط وده ينزل يحط وده ينزل يحط وده ينزل يحط، لكن الارض اللي فيها العالم ما ياتيها واحد، واخد بالك؟ فان جاء العالم بعد سرطنتها او بيحاول بقى يموت ايه بقعه بقعه بقعه بقعه الى ان تعود ان شاء الله سالمه. ولهذا يحمد الله عز وجل على وجود العالم في البقعه. شوف كم نفع الله الجزيره بابن عبد الوهاب، كم نفع الله عز وجل المملكه بالعلماء، كم نفع الله عز وجل الاردن بالالبان، كم نفع الله اليمن بهذا الشيخ مقبل. يبقى نفع الله عز وجل، يبقى هذا نفع يرجع الى العلم. قال سبحانه الوجه 29 انه سبحانه وتعالى اخبر ملائكته، طب هذا الوجه هي متعدد نقف عنده، نقف عنده. والوجه 29 هذا في كله في فضل العلم ان مدار كتاب مفتاح دار السعاده على هذا اصلا، ولقد قال مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه اهل العلم والاراده، لانه رحمه الله تعالى قال بان الانسان انما يرتقي الى ربه سبحانه وتعالى بامرين، بهمه ترقيه وبعلم يبصره وايه ويهديه. لهذا وركز على العلم في كل هذا الكتاب، كله تركيز على العلم وفضله واثاره. طيب والله يا اخوان نسأل الله عز وجل ألا يحاسبنا على تفرطنا وجهلنا، ونتجاوز عنا وأن يعلمنا وإياكم. فعلا سبحان الله، يعني إحنا لسنا كغيرنا، يعني لسنا كالعوام، ولهذا ينبغي أن يكون إحنا فهمونا كغير الناس دي. يعني إذا كان الناس تقاتل على الدينار وعلى الدرهم وعلى المتاع وعلى كذا وعلى كذا، إحنا لابد يكون فعلا التنافس في العلم. لا بارك الله في شمس يوم طلعت فلم تزدد فيه علما. يعني إنسان يتعلم ويرحل ويقضي الساعات ويقضي الأوقات، يتعلم يتعلم يتعلم عشان يتعلم، مش لازم أبقى شيخ، مش لازم يعني يبقى لي كرسي، مش لازم يبقى لي مقعد، مش لازم يبقى لي كذا. مش هاجي النهاردة مثلا أحفظ الحاجة والصبح عايز الناس كلها تقول لي يا شيخ مثلا أودي إجازات أو أخد إجازات، لا، الإنسان فعلا تعلم. وكلما قرأ الإنسان اكتشف جهله، اكتشف حاجته. يعني الحقيقة يا إخوان إحنا فقط، أنا أقول إحنا محبون للعلم والعلماء، محبون محبون، وإلا زمان يحتاج فيه لأمثالنا زمان سوء. إيه والله يا إخوان مش تواضع، هذه قالها من؟ قالها الأئمة، فضلا بأنك تقول، لكن سبحان الله. فنسأل الله عز وجل إحنا لا نكون من المتجرئين، فعلا من المتجرئين. ولهذا احسن حاجه ادانا في الكتاب، احنا بنقرا بس، بنقرا ربنا ادانا شويه مثلا علم بالنحو، احنا ما بنرفعش المنصوب ولا نصب ولا فوق، ودي احنا بندار اللي هم بيقولوه بنقوله خلاص. انما ان الواحد بقى يقعد بقى يعني ويفتف في نوازل الامه ويعمل، يعني الحقيقه لو انت عرضت يعني لو عرضت يعني علمك وما عندك وطريقتك اصلا على طريقه السلف، تجد فين فين فين الائمه والعلماء دول؟ مش هنقول فين سفيان ومالك واحمد وابن عبد الوهاب وكذا، فين ابن باز وفين العثيمين وفين الناس دي اصلا؟ والناس دي ما حصلوا الا بصبر كصبر الحمار كما يقول الشعبي، وبكور كبكور الغراب. الناس دي كانت تنام على الكتب، الناس دي ما عندها وقت الا لهذا، يعني أفرغوا وقتهم وجهدهم وجمعوا بين هذا وبين التعبد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا هم أعلم الناس وأعبد الناس، يعني هم أعلم وأعبد وأورع وأتقى وأخشى، وعندهم سلامة سبحان الله في الصدر، وسلامة في المنهج، وسلامة في الاستقامة. يعني ما تجدش مثلا واحد تحس فعلا سبحان الله إن الشيخ ده مخلوق يكون شيخ فعلا، يعني في تصرفاته، في في في كون اماما قدوه للناس سبحان الله، تجد فعلا اشياء ما تتكرر. ولان انا ذكرت لكم تكرارا مرارا ان ابن حنبل لم يتكرر في الامه، وان ابن تيميه ما تكرر. يعني ابن حنبل من بعده كمثله؟